فيما يتعلق بأن مؤتمر القمة الآسيوي الأوروبي اتخذ بيان رئيس المؤتمر الذي يحرف جوهر قضية شبه الجزيرة الكورية إلى حد كبير قبل أيام، أقامت وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 18/2 جلسة إبلاغ الوضع تكريما للممثلين الدبلوماسيين في البلدان الآسيوية لدى بلادنا. حضرها السفراء المفاوضون فوق العادة لفيتنام واللاوس وكمبوديا وماليزيا والقائمون المؤقتون بأعمال سفارات منغوليا وإندونيسيا وإيران والهند وباكستان لدى بلادنا. أصدر تشي هيتسول رئيس مكتب شؤون آسيا وأوكيانوس التعبية لوزارة الخارجية الكورية الموقف المبدعي من البيان المذكور الذي تم اتخاذه في مؤتمر القمة الآسيوي الأوروبي، وأكد فيه أن هذا البيان يؤدي تصرفات داعشة تنحاز إلى سياسة أمريكا الأعدائية المتطرفة تجاه كوريا بعد تحريف الواقع إلى حد كبير، حيث يندفع وضوء شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا إلى حافة الحرب بسبب القرار حول نشر الصاد عن نظام الدفاع الصاروخي عالي الارتفاع في كوريا الجنوبية ومؤامرات الأمريكا المستمرة لإدخال مدخراتها الاستراتيجية مثل دخول القواصة النووية أوهايو إلى ميناء بوسان في كوريا الجنوبية. ولكن لا تزال بعض البلدان تأخذ بعض نظرة مخطئة، كما لو أن ترسيخ قوة الردع النووية الدفاع الذاتية الكورية يصبح مصدرا لتفاقم توتر شبه الجزيرة الكورية وأن المشكلة تنهسم عندما تكبت كوريا نفسها. إن خلق جو السلام في شبه الجزيرة الكورية يعود مسألة أشد إلحاحا بالنسبة لجمهوريتنا التي تبذل جهودها العامة في تطوير الاقتصاد في سبيل بناء دولة الاشتراكية القوية. ولكن السياسة الأعدائية الشرسة تجاه كوريا لدى أمريكا التي تشوه وتحين بشراسة حتى الكرامة العليا لجمهوريتنا تدفع كوريا إلى ترسيخ قوة الردع النووية بصورة متعددة المراحل ومتسلسلة. وأكد أن كوريا ستمضي في اتخاذ الإجراءات الفجائية الرامية إلى حماية سيادتها وحقها في الوجود بانتظام. على البلدان الآسيوية أن ترى جوهر الوضع الراهن بصواب ولا تختلص أنظار الآخرين في اجتماع الوزراء لمنتدى منطقة آسيان والمقرر إجراءه في لاوس، ولا تركز على أنغامهم، بل عليها أن تعمل على منح جو سلام شبه الجزيرة الكورية واستقرارها. عبر الممثلون الدبلوماسيون للبلدان الآسيوية عن القلق الشديد على وضع شبه الجزيرة الكورية الذي يقع في حالة يصعب التحكم عليها من جراء مؤامرات أمريكا لجلة المدخرات الاستراتيجية وسياساتها الأعدائية الشرسة تجاه كوريا، وأعربوا عن التوافق على أن الالتزام بالموقف المنصف في قضية شبه الجزيرة الكورية إنما هو مفيد لحل القضية.